بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الطبري علينا وعليه رحمة الله: القول في تأويل قوله اهدنا. قال أبو جعفر: ومعنى قوله اهدنا الصراط المستقيم في هذا الموضع عندنا وفقنا للثبات عليه، كما روي ذلك عن ابن عباس. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال: قال جبريل لمحمد: قل يا محمد اهدنا الصراط المستقيم، يقول: ألهمنا الطريق الهادي. وهذا سند يتكرر كثيرا وفيه ضعف، لضعف بشر بن عمارة وللانقطاع بين الضحاك وعبد الله بن عباس، وإنما يسوقه الطبري استشهادا واستئناسا. وإلهامه إياه ذلك هو توفيقه له كالذي قلنا في تأويله، ومعناه نظير معنى قوله إياك نستعين، يعني إياك نستعين نطلب منك الاستعانة يا رب منك وحدك. وكذلك اهدنا هو أيضا من باب الاستعانة، طلب الاستعانة والإعانة من الله تعالى. يقول: ومعناه، أي اهدنا، ومعناه نظير معنى قوله إياك نستعين، في أنه مسألة العبد ربه التوفيق للثبات على العمل بطاعته وإصابة الحق والصواب فيما أمره به ونهاه عنه، فيما يستقبل من عمره دون ما قد مضى من أعماله وتقضى فيما سلف من عمره، كما قوله: وإياك نستعين. مسألة منه ربه المعون على أداء ما كلفه من طاعته فيما بقي من عمره. وهنا أنخ مطاياك لتتأمل ما في هذه من معنى. يقول: مسألة منه ربه المعونة على أداء ما قد كلفه من طاعته فيما بقي من عمره. وأنا أقول: كلما قرأت سورة الفاتحة قارئا داعيا اهدنا الصراط المستقيم، استذكر ما بقي من عمرك، لأنك تسأل الله المعونة والتوفيق على أداء ما كلفك من طاعته فيما بقي من عمرك. وأنت حينما تستذكر ما بقي من عمرك تستذكر أن لهذا العمر نهاية، فلا بد أن تعمر العمر بطاعة الله تعالى. يقول الطبري: فكان معنى الكلام: اللهم إياك نعبد وحدك لا شريك لك، مخلصين لك العبادة دون ما سواك من الآلهة والأوثان، فأعنا على عبادتك، ووفقنا لما وفقت له من أنعمت عليه من أنبيائك وأهل طاعتك من السبل والمنهاج. فإن قال قائل، وهذا من إبداعات الطبري، أنه يأتيك بالقول الصواب ويأتيك بما قد يناقضه فيرد عليه ليثبت الحق، فإن قال قائل: وأنا وجدت الهداية في كلام العرب بمعنى التوفيق، يعني من أين؟ قيل له: ذلك في كلامها، أي العرب، ذلك في كلامها أكثر وأظهر من أن يحصى عدد ما جاء عنهم في ذلك من الشواهد، فمن ذلك قول الشاعر: لا تحرمني هداك، لا تحرمني هداك الله مسألتي، لا تحرمني هداك الله مسألتي، ولا أكونن كمن أودى به السفر. بمعنى، يعني هنا هداك الله بمعنى وفقك الله لقضاء حاجتي. اللهم اجعل حوائجنا إليك يا أرحم الراحمين. ومنه قول الآخر: ولا تعجلني هداك المليك فإن لكل مقام مقالا. فمعلوم أنه إنما أراد وفقك الله لإصابة الحق في أمره. ومنه قوله عز وجل: والله لا يهدي القوم الظالمين، في غير آية من تنزيله. وقد علم بذلك أنه لم يعني أنه لا يبين للظالمين الواجب عليهم من فرائضه، وكيف يجوز أن يكون ذلك معناه وقد عم بالبيان جميع المكلفين من خلقه، ولكنه عنا جل ذكره أنه لا يوثقهم ولا يشرح للحق والإيمان صدورهم. إذن هنا ذكر معنى الهداية بمعنى وفقنا. وابن القيم له رسالة بعنوان رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانهم، ويتحدث لماذا ندعو بالهداية إلى الصراط المستقيم بكلام في غاية الجودة. فذكر أسباب، قال منها، قال أحدها، قال فإنه بين أمور لا ينفك عنها. أحدها أمور قد أتاها على غير وجه الهداية جهلا، فهو محتاج إلى أن يطلب الهداية إلى الحق فيها، أو يكون عارفا بالهداية فيها فأتاها على غير وجهها عمدا، فهو محتاج إلى التوبة منها. أو أمور لم يعرف وجه الهداية فيها علما ولا عملا، ففاتته الهداية إلى علمها ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها وعملها. أو أمور قد هدي إليها من وجه دون وجه، فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها. أو أمور قد هدي إلى أصلها دون تفاصيلها، فهو محتاج إلى هداية التفصيل. أو طريق قد هدي إليها وهو محتاج إلى هداية أخرى فيها، فالهداية إلى الطريق شيء والهداية في نفس الطريق شيء آخر. وذكر أمثلة وأشياء عديدة، نسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء على ما قدم من عطاء. قال الطبري: وقد زعم بعضهم، طبعا الزعم يطلق على القول غير المحقق في العام الأغلب، وقد زعم بعضهم أن تأويل قوله اهدنا زدنا هداية، وليس يخلو هذا القول من أحد أمرين: إما أن يكون قد ظن قائله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسألة ربه الزيادة في البيان أو الزيادة في المعونة والتوفيق، فإن كان ظن أنه أمر بمسألته الزيادة في البيان فذلك ما لا وجه له، لأن الله جل ثناؤه لا يكلف عبدا فرضا من فرائضه إلا بعد تبيينه له وإقامة الحج عليه به. ولو كان معنى ذلك معنى مسألته البيان لكان قد أمر أن يدعو ربه أن يبين له ما فرض عليه، وذلك من الدعاء خلف. طبعا معنى الخلف يعني يقصد أن هذا القول قول رديء، معناه أن هذا من رديء القول. وخلف بفتح اللام تجيء في الخير كما في حديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. أما بتسكين اللام فتأتي في الشر، كقوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، وكقول لبيد بن ربيع العامري: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختار لنا الخير وأن يزيدنا من خير إلى خير. يقول الطبري: لأنه لا يفرض فرضا إلا مبينا لمن فرضه عليه، أو يكون أمر أن يدعو ربه أن يفرض عليه الفرائض التي لم يفرضها. وفي فساد وجه مسألة العبد ربه ذلك ما يوضح عن أن معنى اهدنا الصراط المستقيم غير معنى بين لنا فرائضك وحدودك، أو يكون ظن أنه أمر بمسألة ربه الزيادة في المعونة والتوفيق، فإن كان ذلك كذلك هذه تسمى بالفذلكة. فلن تخلو مسألته تلك الزيادة من أن تكون مسألة للزيادة في المعونة على ما قد مضى من عمله أو على ما يحدث، وفي ارتفاع حاجة العبد إلى المعونة على ما قد تقضى من عمله، ما يعلم أن معنى مسألة تلك الزيادة إنما هو مسألته الزيادة لما يحدث من عمله. وإذا كان ذلك كذلك صار الأمر إلى ما وصفنا وقلنا في ذلك من أنه مسألة العبد ربه التوفيق لأداء ما كلف من فرائض ربه فيما يستقبل من عمره. اللهم اجعل ما يستقبل من عمرنا خيرا مما مضى، واجعل يا رب خير أيامنا يوم نلقاك. يقول الطبري: وفي صحة ذلك فساد قول أهل القدر الزاعمين أن كل مأمور بأمر أو مكلف فرضا فقد أعطي من المعونة عليه ما قد ارتفعت معه في ذلك الفرض حاجته إلى ربه، لأنه لو كان الأمر على ما قالوا في ذلك بطل معنى قول الله جل ثناؤه: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وفي صحة معنى ذلك على ما بينا فساد قولهم. وقد زعم بعضهم أن معنى قوله اهدنا الصراط المستقيم أسلكنا طريق الجنة في المعاد، أي قدمنا له وامض بنا إليه، كما قال جل ثناؤه: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، أي أدخلوهم النار، كما تهدى المرأة إلى زوجها، يعنى بذلك أنها تدخل إليه، وكما تهدى الهدية إلى الرجل، وكما تهدي الساق القدم، وكما تهدي الساق القدم، نظير قول طرف بن العبد: لعبت بعد السيول به وجرى في رونق رهمه، أي الرهم اللي هو المطر الخفيف المتتابع، والرونق اللي هو الصفاء والحسن، للفتى عقل يعيش به حيث تهدي ساقه قدمه، يعني حيث سار الفتى عاش بعقله وتدبيره واجتهاده. وعلى ذلك ينبغي على الإنسان أن يعتني بعقله وأن يعرف به ربه وأن يزداد في معرفة أسماء الله وآياته. والقاعدة كما قال ابن القيم: من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. إذن يقول طرف: للفتى عقل يعيش به حيث تهدي ساقه قدمه، أي ترد به الموارد. وفي قول الله جل ثناؤهم: إياك نعبد وإياك نستعين، ما ينبئ عن خطأ هذا التأويل مع شهادة الحجة من المفسرين على تخطئته. هنا يطرح مسألة مهمة: معرفة الحق تدلك على الحق وتدلك على ما يخالف الحق. ومثل في صناعة الحديث، لما نتعرف على الحديث الصحيح نتعرف على الحديث الصحيح بمعرفة الحديث الصحيح، ثم نتعرف على ما يضاده من غير الصحيح. يقول: وذلك أن جميع المفسرين من الصحابة والتابعين مجمعون على أن معنى الصراط في هذا الموضع غير المعنى الذي تأوله قائل هذا القول، وأن قوله وإياك نستعين مسألة العبد ربه المعون على عبادته، فكذلك قوله اهدنا إنما هو مسألته الثبات على الهدى فيما بقي من عمره. والعرب تقول: هديت فلانا الطريق، وهديته للطريق، وهديته إلى الطريق، إذا أرشدته إليه وسددته له. وبكل ذلك قد جاء القرآن، قال الله جل ثناؤه: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وقال في موضع آخر: اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وقال اهدنا الصراط المستقيم. وكل ذلك فاش في منطقها موجود في كلامها، من ذلك قول الشاعر: أستغفر الله ذنبا لست محصية، رب العباد إليه الوجه والعمل. يريد استغفر الله لذنب كما قال جل ثناؤه واستغفر لذنبك. ومنه قول نابغة بني ذبيان: فيصيدنا العير المدل بحضره قبل الونا والأشعب النباحة. يريد فيصيد لنا، وذلك كثير في أشعارهم وكلامهم، وفيما ذكرنا منه كفاية، والله أعلم. انتهى مجلسنا هذا اليوم فيما يتعلق بالقراءة والتعليق على كلام الطبري علينا وعليه رحمة الله. غدا بإذن الله تعالى لن يكون عندنا درس، وبعد الغد بإذن الله تعالى سنقرأ كلام الطبري الصراط المستقيم، نقرأ كلام الطبري في تأويل قوله عز وجل الصراط المستقيم. واعتدنا أننا في آخر الدروس نلقي كلمة عن تفسير الآية التي تم شرحها. فأقول وبالله التوفيق: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا عليه واسلك بنا فيه وثبتنا عليه وألهمنا دينك الحق. وفيه طلب زيادة الهدى بمنح الإلطاف فيه والثبات والزيادة، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والصراط المراد به طريق الحق وهو ملة الإسلام. والقارئ ينوي القراءة وينوي الدعاء، فاهدنا دعاء بالهداية، وإن ذلك طلب للثبات على الهداية إلى الموت. والزيادة منهم أيضا طلب الزيادة، فإن الارتقاء في المقامات إلى الله لا نهاية له، ويحرص الإنسان على أن يملأ أوقاته بالطاعات، ويحرص أن لا تنقطع حسناته بعد وفاته. والصراط أيها الإخوة الطريق المحسوس الذي يمشى عليه، ثم استعير للطريق الذي يكون الإنسان عليها من الخير والشر. ومعنى المستقيم أي القويم الذي لا عوج فيه. فالصراط المستقيم الإسلام والقرآن الذي هو دستور الإسلام، والقرآن يضمن شرائع الإسلام. وفي هذه السورة من جمال الترتيب الشيء العظيم، فلما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال، كما قال تعالى في الحديث القدسي: مادحا من سأله فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا أكمل أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله، كما أن القارئ بدأ بالحمد ثم الثناء ثم التمجيد. فلما كان ذلك كذلك استحق الخطاب بكاف الحضور: إياك نعبد وإياك نستعين. وسؤال المؤمن حاجته في هذه الآية مقرون بالسؤال بحاجة إخوانه، فهو يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله اهدنا، لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة. ولهذا أرشد الله تعالى إليه لأنه الأكمل، وفيه تذكير بحق المؤمنين وأنهم كالنفس الواحدة. والدعاء أيها الإخوة بي اهدنا الصراط المستقيم تضمن معنى ألهمنا ووفقنا وارزقنا وأعطنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي اهدنا طريق من أنعمت عليهم. وبإذن الله تعالى بعد الغد نستكمل كلام الطبري، ولكن ما دمنا قد سرنا إلى آخر السورة فلنكمل. أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين أطاعوا الله وعبدوه، أنعمت عليهم بالهداية وهم قوم موسى وعيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام قبل أن يغيروا نعم الله عز وجل، وكذلك هم الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم أي غير الذين غضبت عليهم، وهم اليهود ومن كان على شاكلته ممن علم الحق ولم يعمل به. والمغضوب عليهم من اليهود، قال تعالى في اليهود فباءوا بغضب على غضب، وقال أيضا قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وثبت ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن بديل قال أخبرني عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو على فرسه، فسأله رجل من بني القين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء؟ قال هؤلاء المغضوب ولا الضالين، أي ولا الذين ضلوا، وهم النصارى ومن كان على شاكلتهم ممن ضل عن الحق وأساء العمل. قال تعالى ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ولذا فإن أخص أوصاف النصارى الضلال، فالمسلمون سألوا الله تعالى أن يهديهم طريق الذين أنعم عليهم ولم يغضب عليهم كما غضب على اليهود، ولم يضلوا عن الحق كما ضلت النصارى، والضلال الذهاب عن الصواب في الدين. ويسند القارئ أن يقول بعد فراغه من قراءة سورة الفاتحة آمين مفصولا عنها، وهو دعاء بمعنى اللهم استجب. ولذا جاء في صحيح البخاري باب فضل التأمين، ساق البخاري فيه حديث أبي هريرة مرفوعا إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا حديث عظيم جدا فيه من الفوائد والعوائد الشيء الكثير، ولكن كثير من الناس لا يتفقهون فيفوتهم خير كثير. أولا أن يقترن تأمين الإمام وتأمين المأمومين في وقت واحد بعد الانتهاء من قراءة سورة الفاتحة. ثانيا سورة الفاتحة تشتمل على أدعية جامعة لخيري الدنيا والآخرة، ولهذا يشرع للعبد أن يؤمن إذا انتهى منها ليناله من ذلك الخير. ثالثا فضيلة قول آمين مع الإمام وحرص الصحابة رضوان الله عليهم على أن لا يضيعوها. رابعا إذا قال العبد حينما يقرأ سورة الفاتحة آمين فإن الملائكة تؤمن معه ليستجيب الله له، كما أن الملائكة يدعون ويستغفرون للبشر كما جاء ذلك في كتاب الله. إذن إذا قام العبد للصلاة وقرأ سورة الفاتحة فإن الملائكة تؤمن معه ليستجيب الله له كما أن الملائكة يدعون ويستغفرون للبشر، وأن المؤمن حينما يستذكر هذا يزداد قربا إلى ربه ومحبة، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل ملائكة يدعون لنا ويؤمنون على دعائنا. خامسا، على الإنسان الذي يقتدى به أن يحث الناس على الخير وأن يرشدهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم. سادسا، إن التأمين عقب الفاتحة سبب من أسباب مغفرة الذنوب، فينبغي عدم التفريط بالتأمين. ووجدت من المؤمن حينما يؤمن يستذكر هذا المعنى. سابعا، إن الملائكة تتابع الأئمة وتؤمن بدعائهم، وهذا من فوائد صلاة الجماعة، إذ إن المنفرد يحصل له هذا، ولكن في الجماعة يحصل هذا أكثر وأعظم. ثامنا، على العبد أن يبادر إلى فعل الأمور التي تتسبب في مغفرة الذنوب، كما عليه أن يبتعد عن فعل الأمور التي توقعه في الذنوب والخطايا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب، قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلى العبد أن يسعى لفعل الطاعات وترك المعاصي، ويسعى للأمور التي فيها مغفرة الذنوب، ويبتعد الإنسان عن الأمور التي تجر له الذنوب. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.